مكورين القتراه الجيشية. يا مرحبا بكبركم يا حي اتقدموا واحنا بصف واحد بسيوف خلف اللابه الياسية. يا مكورين القتراه الجيشية. يا مرحبا بكباركم يا حي اتقدموا واحنا بصف واحد بسيوف خلف اللابه الياسية. احنا ترى درع الوطن وجنوده ونعدل المايل ونصلب عوده ونقوم يوم الحق يبغي لازم ونيون في وقت النصر حربية. احنا ترى درع الوطن وجنوده ونعدل المايل ونصلب عوده ونقوم يوم الحق يبغي لازم ونيون في وقت النصر حربية. يا مكورين الغدرة الجيشية. يا مرحبا بقبالكم يا حي تتقدموا واحنا صف واحد بسيوف خلف اللابة الياسية. حربية وذار من جد عين وحاجب والداوي اللي يشتكي من حية. نفخر بأن حاملين الراية بعزوم من اعتدب وفي راية. نعني محمد واسألوا القراية شيخ الفلاحي وكلنا في فيه. نفخر بأن حاملين الراية بعزوم من اعتدب وفي راية. نعني محمد واسألوا القراية شيخ الفلاحي وكلنا في فيه. يا مكورين الغدرة الجيشية. يا مرحبا بقبالكم يا حي اتقدموا واحنا بصف واحد بسيوف خلف اللابه الياسيه.